ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون من سخر الله منهم